اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا منيعا وحصنا حصينا. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أهلنا ومالنا، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم، ولا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم. اللهم اكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم ودعائهم وصلاتهم وهم على أسرتهم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وسلم تسليما كثيرا.